خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع خزائن الرحمن، تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التسديد والتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع المجلس 18، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أي من حقق التوحيد ومن حققه تحقيقا تاما كان جزاؤه هو أن يدخل الجنة بغير حساب، وبالتالي من غير حساب ولا عذاب. ثم أخذ الإمام رحمه الله رحمة وسعة يبين كيف تحقق التوحيد وما الأدلة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. في البداية، تحقيق التوحيد يكون بأمور. الأمر الأول أن تتعلم التوحيد، فكيف تحقق شيئا لا تعلمه، لا تعرف عنه شيئا؟ مثلا يقال لك وأقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة وأنت لا تعرف الصلاة؟ فأولا تتعلم التوحيد، يبقى أن تتعلم التوحيد، ثم بعد ذلك يحسن اعتقادك وظنك بالله تبارك وتعالى، يحسن اعتقادك وظنك بالله تبارك وتعالى، ويحسن اعتقادك بربك تبارك وتعالى، فيكون عندك من اليقين في الله ما يجعل عندك الظن به إلى درجة عالية. عند ذلك يتوكل قلبك على من تحسن الظن إليه، فتكون قد حققت التوحيد. الأمر الثالث هو العمل، أن تعمل بهذا العلم فتنتفل وتنقاد لما أمر الله تبارك وتعالى به توحيدا، وتنزجر عما نهى عنه شركا وعصيانا سبحانه وبحمده. وتحقيق التوحيد على مرتبتين، المرتبة الأولى كما يقول العارفون بالله تبارك وتعالى مرتبة المقتصدين، وهي أن تحقق التوحيد فتطبقه وتترك الشرك صغيره وكبيره، وتترك البدع والإصرار على المعاصي، والإصرار على المعاصي أو الإصرار على الكبائر. هذه المرتبة الأولى في تحقيق التوحيد. المرتبة الثانية هي مرتبة السابقين في الخيرات، وهي يعني تزيد على ما سبق في المرتبة الأولى، تحقق التوحيد فتخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، وتترك الشرك صغيره وكبيره والبدع والإصرار على المعاصي أو الإصرار على الكبائر. ثم اسمع، ثم بعد ذلك ثم تترك ما به بأس حذر، أو تترك ما لا بأس به حذر مما به بأس، فتترك بعض المباحات، تترك بعض المباحات حتى تقع في المكروهات التي توصلك بدورها إلى المحرمات. وحقيقته، أي حقيقة هذه المرتبة العالية، أن تنجذب روحك وقلبك إلى الله تبارك وتعالى، فلا يبقى في القلب محلا لشيء إلا الله تبارك وتعالى. عند ذلك الحد أو عند هذين المرتبتين إن حققتهما دخلت الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى بغير حساب ولا عذاب. ثم أخذ الإمام رحمه الله رحمة واسعة يضرب لنا مثالا يحتذى به على من حقق التوحيد ورفع راية التوحيد خفاقة، سبحان ربي العظيم، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إبراهيم بن آزر عليه السلام، أبوه آزر صانع الأصنام، مشرك بالله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيخرج من أصلاب الكافرين أنبياء موحدين، شهداء صديقين، سبحان ربي العظيم، ويخرج من أصلاب المؤمنين كافرين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فإبراهيم بن آزر، وإياك أن تقول هو عمه، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. يأتي علينا من يفسر القرآن بلغة الأرياف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي عمه، مش أنت برضو بتقول في البلد أو الحج أحمد، سبحان ربي العظيم، يعني الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل يعني يؤول هذا القرآن بهذا الكلام؟ ولو قلنا فرضا جدلا أنه عمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإسماعيل هو عم يعقوب، هو عم يعقوب عليه السلام، فقال آبائي، لكن هذه لا ترد لأن حقا إبراهيم أبوه الأكبر وإسحاق أبوه الأكبر وإسحاق وإسماعيل عمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم صنو الوالد، أو كانت تطلق آبائي على التغليب، لكن آزر هو أبوه على الحقيقة. ويدل ذلك ويؤكده حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن إبراهيم يقابل أباه يوم القيامة فيقول أي بني إني اليوم أعصيك ولا أطيعك، فيقول اليوم يعني أنت جاي النهاردة، فيقول إبراهيم عليه السلام شافعا عند الله في أبيه، فيقول وأي رب إنك قد قلت قد وعدتني أنك لن تخزني يوم يبعثون، وأي إخزاء اسمع من أن تدخل أبي الأبعد النار، برضو لسه عمه سبحان ربي العظيم. تجد بعض الناس يقول لك لا أصل هو في بعض كتب التاريخ إن اسمه تارح، إبراهيم ابن تارح، سبحان ربي العظيم. يعني أنا أرد كلام الله بكتب التاريخ؟ أي دين هذا تارح أو تارخ إلى غير ذلك؟ فإبراهيم أبوه كان كافرا وهو سيد الأنبياء والمرسلين، قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمدح الله إبراهيم ويزكيه فيقول إن إبراهيم كان أمة، أمة أي اجتمعت فيه من الخصال والبر والخير ما لو وزعت على أمة لوسعتهم، وقيل أمة أي إماما سبحان ربي العظيم، قانتا لله حنيفا أي دائما للعبادة سبحان ربي العظيم، قانتا لله قائما بعبادته لله تبارك وتعالى. هنا تحقيق التوحيد، اسمع، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، تاركا للشرك صغيره وكبيره، لم يكن من المشركين في أفعالهم، لم يكن من المشركين في أقوالهم، لم يكن من المشركين في مجالستهم، لم يكن من المشركين بالأبدان ولا بالقلوب ولا بالأفعال ولا في الملبس ولا بالمأكل ولا في المشرب، بل لم يكن من المشركين بحال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إبراهيم عليه السلام كان ممن حقق التوحيد، انظر إليه مثالا يحتذى به عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقف أمام قومه يحطم الأصنام فيقولون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الخاسرين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فأتوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فإذا بإبراهيم يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني كبيرهم هذا هو الذي فعلها إن كانوا هم إيه ينطقون، فهذه ليست كذبة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلم هنا المشركون عياذا بالله من الخذلان أنهم قد خسروا في هذه المناظرة، لكنهم رجعوا لأنفسهم القهقرة وانتكسوا مرة أخرى بعد معرفتهم الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا بإبراهيم مفجرها مدوية عليه السلام يقول أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، فإذا بهم يأمرون بحرقه فيجمعون نارا وحطبا عياذا بالله من الخذلان، يريدون أن يحرقوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يريدون أن يحرقوا محطم الأصنام، وكم كان عمره، لقد كان صبيا صغيرا، انظر كيف صمد ووقف محقق التوحيد إبراهيم عليه السلام، كل حياته كانت بلاء في طاعة الله منذ صغره وحتى مماته عليه السلام، منتفرا لأمر الله مستجيبا لأمر الله، لم يكن في قلبه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فصنعوا نارا عظيمة حتى ذكروا أن الطير كان يمر فوق السماء فينزل ميتا محروقا من حرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا يقف إبراهيم ويريدون أن يقذفونه في النار، فما بكى وما تراجع وما اضطرب وما قلق، بل قال معتمدا على من حقق له التوحيد حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا هو تمام التوحيد. تمام التوحيد هو تمام التوكل. فكما قلت تتعلم التوحيد، تتعلم اليقين فيحسن ظنك بربك، فتتوكل على من يحسن ظن ربك، فتتحرك الجوارح بهذا التوكل. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كان من عطاء الله تبارك وتعالى إلا أن قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. سبحان ربي العظيم. ثم هاجر إبراهيم، ترك دياره وملاعب صباه، يجادل في الله، يدعو إلى الله، يوحد رب العالمين في كل مكان، في كل مصر، في كل بلدة ينزل فيها يوحد رب العالمين سبحانه جل في علاه، فيعادى كما يعادى كل من ينشر دين الله تبارك وتعالى. يدخل على الملك النمرود بن كنعان فيقول له، في بعض كلام أهل التفسير أنه كان يعني محتكر للطعام، فلا يأخذ أحد طعام إلا من عند الملك، فيسجدون له ويعطونه فروض الولاء والطاعة فيعطيهم الطعام. فأمر الملك إبراهيم أن يسجد له فأبى، وأخبره أنه يسجد لله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم. فإذا بالملك الذي غره حلم الله تبارك وتعالى وإعطاء الله تبارك وتعالى له الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فسأله الرجل الملك من ربك، فقال ربي الذي يحيي ويميت. فإذا بالرجل قليل الفهم يقول أنا أحيي وأميت، آتي بهذا قد حكم عليه بالإعدام فأطلق صراحة، وآتي بآخر فأميته. وهذا لم يكن مراد إبراهيم، بل كان مراده أن الله تعالى يحيي من عدم ويميت مهما اجتمع أهل الأرض على الحفاظ عليه سبحان ربي العظيم. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة، لكنه كفره صده عن الفهم، كفره صده عن العلم، كما قال الله تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فالكفر والمعاصي يعني يحجبان المرء عن الفهم، يحجبان المرء عن العلم سبحان ربي العظيم. الشاهد لكن إبراهيم عليه السلام لم يسترسل معه، لكنه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لماذا بهت؟ لأنه كان في المجلس أناس قد ولدوا قبره أكبر منه في السن، فلو قال الملك أنا آتي بالشمس من المشرق لقال له كذبت، قبل أن تولد كانت الشمس تأتي من المشرق، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يخرج إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيبتليه الله تبارك وتعالى بملك ظالم غشوم، يأخذ كل امرأة جميلة، فإن كان لها زوج قتله. فقال إبراهيم لسارة أنه لم يكن على وجه الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك، فقد قلت له أنك أختي فلا تكذبيني، وكان يقصد هنا أنه أخته في الإسلام، حتى أتت في بعض الروايات كذلك أخته في الإسلام. فذهبت سارة إلى هذا الرجل الظالم، وقام إبراهيم يفزع إلى الصلاة، يدعو ربه، ينادي ربه سبحان ربي العظيم، يدعو من حقق له التوحيد متوكلا عليه توكلا تاما. فما كان لأن الله تبارك وتعالى نصر سارة وأخذ الكافر الفاجر ورد كيده وأخدمها هاجر، أي أعطاها هدية. فإذا بسارة تأتي وقد رأت إبراهيم قائما يصلي يناجي ربه سبحان ربي العظيم، ويا لها من ركعات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، تحقيق للتوحيد توكلا على رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ولسان حال مصلين اليوم إلا من رحم الله أرحنا منها يا فلان سبحان رب العظيم. لتعلم أننا لا نصلي كما يصلون، استحالة أن تكون صلاتنا كصلاتهم. فنظرت سارة إلى إبراهيم عليه السلام ورأت أنه اشتهى الولد سبحان رب العظيم، فأعطته هاجر ليطأها، ولم تكن له زوجة بحال بل كانت أمة، وهبتها له زوجته سارة ليطأها ليهب منها بالولد إن شاء الله تبارك وتعالى. فحملت ورزقه الله بإسماعيل. غارت سارة ورأت هاجر في نفسها أنها أم الولد، غارت سارة عليها السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأقسمت على أن تقطع ثلاثة أعضاء من سارة من هاجر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يمر بقسم هذه المرأة الصديقة، هذه المرأة الصالحة، فخفض هاجر يعني ختنها وثقب أذنيها برا بقسم سارة، ثم صارت بعد ذلك سنة في النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل في بلاء آخر، ووضعهم عند بيت الله الحرام حيث لا كعبة مبنية ولا أناس يعيشون ولا زمزم ولا أشجار ولا شيء، وطرق معهم جرابا من تمر وسقايا فيها ماء، سبحان ربي العظيم. فقالت هاجر، ثم تركهم وولى. فقالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت هاجر: إذا لن يضيعنا. إبراهيم رزقه الله بالولد بعد 120 سنة، أنت متخيل؟ واحد ربنا رزقه بالولد بعد 15 سنة ولا 15 سنة ولا 6 سنين، يقول لك ده إيه بعد شقة؟ بعد 120 سنة يتقال له سيبه في واد غير ذي زرع، يسيبه استجابة لله تحقيقا لتوحيده، فلم يقم في قلبه شيء إلا الله. فترك هاجر في واد وولده إسماعيل، ولده الوحيد، في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. ثم لجأ إلى ربه، وهذا فعل العارفين الموحدين المحققين للتوحيد. فلم يكن في قلبه شيء إلا الله، فتجده عند الشدائد لا يلجأ إلا لله، سبحان رب العظيم. فعندما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، عندما بعث سارة دعا ربه تبارك وتعالى، عندما بعث هاجر دعا ربه تبارك وتعالى، لم يكن له أحد يلجأ إليه. أول تفكيرك يكون لمن؟ لله، أبشر، لغير الله خف على نفسك. عندما تقع بك الملمات أول من تلجأ إليه من؟ رب العالمين أم الأسباب المادية؟ الأسباب المادية من تعلق شيئا وكل إليه، فإن كانت الأسباب المادية وكلت إليها، وإن كان لرب العالمين فحسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا سبحانه وبحمده. ثم انظر إلى الناحية الثانية، انظر إلى توكل هاجر واستجابتها العظيمة. قالت: إذن لن يضيعنا، لتعلم هذا هو الذي نتكلم عنه. إذا كان عندك يقين بالله، وهذا اليقين لا يتأتى إلا بمعرفة صفاته وأسمائه، إذا كان عندك يقين بالله حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالله تبارك وتعالى، حسن ظنك بالله تبارك وتعالى. فإن كان عندك يقين حسن ظنك به، فإذا حسن ظنك بالله تبارك وتعالى توكلت على الله، فأنت لا تتوكل إلا على من تحسن الظن إليه. فماذا حدث وما نتيجة هذا الظن الحسن وما نتيجة التوكل على الله من هاجر عليها السلام؟ هذا ما نستعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، يقدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.